جميعا بلا استثناء في أمس الحاجة الآن إلى هذا المقام، إلى مقام الأدب بما تحمله اللفظة والكلمة من معاني. نحن الليلة بحول الله على موعد مع أدب آخر نحتاج إليه جميعا، ألا وهو أدب النظر. كان لابد بعدما تحدثت عن أدب الاستئذان أن أتحدث تباعا عن أدب النظر. والنظر قد يتصور كثير من إخواني وأخواتي الآن أنه لا يحتاج إلى أن أفرد له حلقة كاملة، ولا والله، سترون بعد اللقاء إن شاء الله جل وعلا أن هذا الأدب يحتاج إلى لقاء، بل لا أبالغ أبدا إن قلت يحتاج إلى لقاءات. وبكل أسف أنا أعترف أن معاشر الدعاة إلا من رحم الله قد لا يتحدث في هذا الأدب، في أدب النظر، إلا في المناسبات كهذه المناسبة مثلا، أن أكون في سلسلة علمية إيمانية تأصيلية اضطر فيها اضطرارا للحديث عن هذا الأدب العالي وعن هذا الأدب الراقي ألا هو أدب النظر. أما أن يفرد بعض العلماء وبعض الدعاة لقاءات كاملة للحديث ولتذكير المسلمين والمسلمات عن هذا الأدب الذي جعله ربنا تبارك وتعالى مقدمة حقيقية وضمانا وقائيا من الوقوع في الزنا، نعم معقول، نعم يجعل الله سبحانه وتعالى غض البصر، غض البصر والوقوف على أدب النظر مقدمة حقيقية ووسيلة حقيقية وضمانا حقيقيا لحفظ العبد الرجل أو المرأة من الوقوع في هذه الفاحشة الكبيرة وفي هذا الذنب الخطير ألا وهو الزنا. نعم أيها الأحبة، تعالوا معي بداية لنقدم بمقدمة أراها في غاية الأهمية بين يدي الحديث عن أدب النظر في الإسلام. أولا أود أن أقول أيها الأفاضل، إن الإسلام دين الله جل جلاله، دين الله الذي خلق الإنسان والذي يعلم سبحانه وتعالى ما يصلح الإنسان وما يفسده. فالله جل جلاله شرع للإنسان وللناس عموما ما يسعدهم وما يصلحهم وما ينجيهم في الدنيا والآخرة، وحذرهم تبارك وتعالى مما يهلكهم في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأنا قد ضربت مثالا قبل ذلك لإخواني وأخواتي وقلت: لو تعطلت سيارة أحدنا هل يا ترى يفكر أن يذهب بالسيارة إلى طبيب؟ كلا. هل يا ترى يفكر أن يذهب بالسيارة إلى تاجر؟ كلا، وإنما يذهب بالسيارة إلى مهندس متخصص أو ميكانيكي متخصص في العطل الذي تعرضت له سيارته. هذا منطق العقلاء. أنا وأنت صنعة الله وخلق الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء، فنحن خلق الله سبحانه. فإذا تعطب فينا شيء وتعطل فينا شيء وأراد أحدنا أن يعلم سبيل الإصلاح والمخرج من العطب والفساد، فعليه بمنطق العقلاء أن يذهب إلى منهج خالق هذا الإنسان ليتعرف من خلال هذا المنهج على ما يصلحه وعلى ما يفسده، على ما يسعده وعلى ما يشقيه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالإنسان المتبجح، المستعلي، المتكبر، المغرور، الذي راح ليضع لنفسه من المناهج والقوانين ما تصطدم مع منهج الله ومع شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظن هذا الإنسان أنه بهذه المناهج والقوانين الأرضية يضمن لنفسه السعادة في الدنيا وفي الحياة الأخروية، وهيهات هيهات. فالإنسان مهما وصل محكوم بالزمان والمكان، فهو إن عاش في زمان لا يعيش في غيره، وإن عاش في مكان لا يعيش في غيره، وإن رأى في مكان لا يرى غيره في ذات اللحظة. فالإنسان محكوم من ناحية الزمان بقصر عمره، ومحكوم من ناحية المكان بعدم قدرته على إدراك ما يحدث في الأماكن كلها في وقت واحد، كذلك محكوم بشهواته ونزواته ورغباته، تتحكم فيه الشهوة وتؤثر فيه الرغبة وتثيره الغريزة. فلا ينبغي للإنسان أن يتعدى قدره وأن يتخطى طوره وحده، وأن يعلم الإنسان أنه إنسان، أنه إنسان ضعيف قصير العمر قليل الطول، ضعيف الطول قليل الحياة في هذه الأرض. فلا ينبغي أن يتوهم الإنسان أنه قادر على أن يضع لنفسه ولبني جنسه من المناهج ما يسعدهم على كل صعيد وفي كل الأزمنة والأماكن والأوقات، لا، بل الذي يملك هذا المنهج وحده هو الله تبارك وتعالى. فالإسلام لا يحارب أبدا دوافع الفطرة، لأنه دين الله الخالق. الله جل وعلا هو الذي خلقني، وهو الذي يعلم ما يصلحني وما يفسدني، وهو الذي يعلم ما أحتاج إليه كروح وبدن وما لا أحتاج إليه كروح وبدن. نعم، الله وحده هو الذي يعلم ذلك. فإذا وضع الإسلام منهجا أمر فيه ونهى فيه وحد فيه، فلنعلم يقينا أن هذا المنهج منهج موضوع لإسعاد الإنسان، فلنعلم يقينا أن هذا المنهج الذي يشتمل على الأوامر والنواهي والحدود منهج الخالق الذي وضعه ليسعد به الإنسان في الدنيا والآخرة. فلا يجوز للإنسان أن يتطاول وأن ينحي منهج الله جل علاه، وأن ينطلق هو ليضع لنفسه من المناهج والقوانين، أو ليختار لنفسه من مناهج البشر وقوانين البشر ما يهوى وما يحب وما يختار، لأنه في هذه الحالة لا يمكن على الإطلاق أن يضع لنفسه أو أن يختار لنفسه القوانين أو مناهج وضعت على يد بني جنسه تضمن له السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. قد يضع الإنسان بعض القوانين التي لا تصطدم اصطداما مباشرا مع منهج الله ومع منهج رسول الله، وهي في الحقيقة توافق من حيث الأصل منهج الله جل وعلا الذي يحافظ على مصلحة هذا الإنسان. فما جاءت الشريعة إلا بالمصلحة وإلا بدرء المفاسد كلها، وهذا لا حرج على الإطلاق أن يتبعه الإنسان وأن يأخذ به، ما دام هذا القانون لا يخالف منهج الله ولا يخالف شريعة رسول الله، بل قد يقع الإنسان في حرمة إن خالف هذا القانون. أضرب مثالا حتى لا تلتبس الأمور. لو أن القانون الذي وضع لنا كقانون المرور مثلا يجرم أن يمشي الإنسان في الاتجاه المعاكس على الطرق السريعة، يعني طريق سريع، ويمشي الإنسان في عكس اتجاه السير، يجرم القانون الذي وضعه الإنسان هذا الاتجاه، فحينئذ لو خالف الإنسان هذا القانون ومشى في غير اتجاه السير أو في عكس اتجاه السير يكون قد ارتكب حراما، يكون قد ارتكب حراما. إذا كان سيره في هذا الاتجاه يعرض نفسه وغيره للخطر الحقيقي يكون قد ارتكب حراما شرعا. إذن الشاهد أن الإسلام حين يأمر وحين ينهى وحين يضع الحدود فإنما هو دين الله وهو منهج الله الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالإسلام يا إخواني ليس ضد أنوثة المرأة ولا يحارب أنوثة المرأة ولا يحارب حب المرأة للجمال والزينة، والإسلام لا يحارب دوافع الفطرة عند الرجل ولا يستقذرها، وإنما يطهرها وينظمها ويرقيها ويرفعها عن المستوى البهيمي أو الحيواني، ويرقيها إلى ما يليق بالإنسان كإنسان، كرمه ربه جل جلاله في قوله: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالإسلام حين يحرم على المرأة التبرج إنما هو يحرم عليها ذلك ضمانا لها ووقاية لها وللمجتمع المسلم بأسره. والإسلام حين يأمر المرأة المسلمة بالحجاب فهذا الحجاب ضمان لها وضمان وقائي للشباب وللرجال وللمجتمع المسلم بأسره. والإسلام حين يحرم الخلوة خلوة المرأة الأجنبية بالرجل الأجنبي فإنما يضع ضمانا وقائيا آخر لحماية هذا الرجل وهذه المرأة بل ولحماية المجتمع بأسره. والإسلام حين يحرم الاختلاط المستهتر بين الرجال والنساء ويضع الضوابط لهذا إنما هو يضع ضمانا وقائيا آخر لحماية المجتمع المسلم من الوقوع في الرذيلة أو في مستنقع الشهوات الآسن العفن. والإسلام حين يأمر الشباب بالزواج ويحض الشباب على الزواج: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإن عجز الشاب عن الزواج يأمره الإسلام مرة أخرى بالإكثار من الصوم كضمان وقائي آخر. إن عجز عن الصوام عن الزواج الذي جعله ضمانا من أعظم الضمانات الوقائية لحماية المجتمع المسلم برجاله ونسائه وشبابه وفتياته من الوقوع في مستنقع الرذيلة أو في الفاحشة، ويأمر بعد ذلك الشاب الذي لا يستطيع الزواج أن يكثر من الصيام كضمان وقائي آخر للحد من ثورة الشهوة واستثارة الغريزة الهاجعة، فكلها ضمانات وقائية وضعها رب البرية وشرعها سيد البشرية صلى الله عليه وسلم للحفاظ على هذا المجتمع المسلم. ومن أعظم هذه الضمانات الوقائية التي شرعها رب البرية وشرعها سيد البشرية للحفاظ على المجتمع المسلم، من أعظم هذه الضمانات الوقائية غض البصر وأدب النظر. مقدمة أرجو أن نعيد النظر في كلماتها مرة أخرى فإني أراها من الأهمية بمكان. أنا لا أقول هذا الكلام تضيعا للوقت، لا والله أبدا، بل أنا حريص على كل دقيقة من وقتكم ووقتي. هذه المقدمة التي قدمت بها أستطيع أن أختصرها في كلمات فأقول: الإسلام دين الله الذي خلق، وهو وحده الذي يعلم ما يصلح الخلق وما يفسدهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فكل أمر وكل نهي وكل حد إنما هو ضمان وضعه ربنا جل وعلا ليضمن به للمجتمع المسلم السعادة في الدنيا والآخرة، وليحمي به المجتمع المسلم من الوقوع في مستنقع الرذيلة الآسن العفن. فكل أمر للمرأة أو للرجل، وكل نهي للمرأة أو للرجل، وكل حد للرجل أو للمرأة، هذه الأوامر والنواهي والحدود لضمان سعادة المجتمع بأسره في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة، الإسلام دين الله سبحانه وتعالى يذكرنا بأن نعم الله عز وجل علينا لا تعد ولا تحصى. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. من أعظم هذه النعم التي أنعم الله بها علينا ويذكرنا إسلامنا دوما بالتفكر فيها والنظر إليها، من أعظم هذه النعم نعمة النظر ونعمة البصر. وقد لا يعرف قدر هذه النعمة إلا من فقدها. أسأل الله أن ينير أبصارنا وبصائرنا وأن لا يحرمني وإياكم أبدا من نعمة البصيرة والبصر، ولذا جعل الله عز وجل جزاء من فقد بصره أو حبيبتيه فصبر على هذا الابتلاء الشديد، ما جعل الله جزاء لهذا الرجل أو لهذه المرأة إلا الجنة، إلا الجنة، لأن نعمة البصر نعمة عظيمة، ولأن فقد هذه النعمة مصيبة كبيرة وابتلاء شديد. فمن أعظم نعم الله علينا نعمة البصر، إن من أعظم نعم الله علينا نعمة البصر، فمن أعظم نعم الله علينا نعمة البصر، أو إن من أعظم نعم الله علينا نعمة البصر. ولذا سنسأل على هذه النعمة يا أحبابي، سنسأل عنها يا أولادي، أولادنا الذين يوظفون الآن نعمة البصر توظيفا بشعا فيما حرم الله سبحانه وتعالى، وكذلك بناتنا اللائي يستعملن هذه النعمة استعمالا محرما لا يجوز. سنسأل عن هذه النعمة العظيمة. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم، نعمة البصر من أجل النعم ومن أعظم النعم، ولا ينبغي للمسلم العاقل أن يوظف هذه النعمة في الحرام، وأن ينظر بها إلى ما حرم الله، وأن يستغلها استغلالا مشؤوما ممقوتا في النظر إلى الأفلام الإباحية الداعرة، أو إلى المسلسلات الفاجرة، أو إلى الصور العارية، أو ليتتبع بها العورات في البيوت أو في الشوارع أو في وسائل المواصلات أو في الجامعات أو في الطرقات. المسلم العاقل الذي يعرف قدر هذه النعمة ويتقي الله سبحانه وتعالى ويقف على خطر البصر وعلى خطر النظر، لا يوظف هذه النعمة توظيفا خبيثا محرما، بل إذا زل في لحظة ضعف تعتري البشر، قد لا ينفك عنها إنسان على وجه الأرض، قد لا ينفك عنها إنسان على وجه الأرض، إذا ضعف ونظر نظرة محرمة سرعان ما يعود ويؤوب ويتوب ويستغفر. بل إذا تعرض لأي ابتلاء، ربما إذا دخل ليركب سيارته فارتطمت رأسه بالسيارة، يقول: نعم، أنا أعلم يقينا أن هذه الضربة كانت نتيجة عادلة لهذه النظرة المحرمة التي كانت منذ قليل. نعم، إذا تألم أصبعه أو تألم فيه شيء يربط هذا الابتلاء ولو قل بهذه النظرة المحرمة أو بهذه الكلمة المحرمة ككلمة الغيبة أو النميمة إلى غير ذلك. نعم أيها الأحبة، فالنظرة سهم خبيث جدا من سهام إبليس، قد تقتل صاحبها، قد تقتل صاحبها، يعني قد يقتل إنسان نفسه بنظرته المحرمة وهو لا يدري. وسأبين لكم الآن، قد يقتل الإنسان نفسه بنظرته أو بسهمه المسموم الذي صوبه تجاه امرأة أو فتاة، قد يقتل الإنسان نفسه بهذه النظرة أو بهذا السهم المسموم وهو لا يدري. تدبروا معي أيها الأفاضل، أقول: إن من أخطر الجوارح على الإنسان العينين، فهما النافذتان المطلتان من هذا الهيكل الجسماني الصغير على هذا الكون الفسيح الكبير من خير وشر وحسن وقبح. ثم تنطبع آثار هذه النظرة في القلب. حضرتك خدت بالك من اللفظة دي؟ تنطبع آثار هذه النظرة التي استهنت بها في القلب. يعني أنت تمشي وتتبعت امرأة تمشي في الشارع، سامحها الله بهذا الزي الفاضح وبهذا العري الفاضح، ولم تتق الله سبحانه وتعالى لا في نفسها ولا في غيرها من الرجال أو الشباب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. خرجت من بيتها فاستشرفها الشيطان، أي رفعها وجعلها مزينة مزخرفة مبهرجة في عين كل من ينظر إليها، وقد يكون هذا الرجل أو هذا الشاب قد رزقه الله تبارك وتعالى بزوجة أجمل بكثير من هذه المرأة، ولكنه شغل الشياطين وفعل الشياطين. حفظني الله وإياكم من الشياطين، شياطين الإنس والجن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشيطان، استشرفها رفعها من الشرفة، شرف البلكونة يعني المكان المرتفع، فيزين الشيطان المرأة في عين الرجل. قد تكون المرأة في ذاتها قبيحة أو دميمة إلى غير ذلك، ومع ذلك يزينها الشيطان جدا في عين الرجل، ويظل يتبع الرجل هذه المرأة حتى يقتل نفسه بهذه النظرات المسمومة وهذه السهام المسمومة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكم من منظر أيها الأفاضل يحدث في نفس الإنسان انعكاسا في أوضاعه، وارتكاسا شديدا جدا في طباعه، وانحرافا في سلوكه. نعم، ورب نظرة واحدة أورثت صاحبها حسرة وندامة وخذلانا في الدنيا والآخرة. يا الله، ما تكبرش الموضوع كذا مولانا. لا والله، ده موضوع كبير، والله الموضوع خطير. لقد ذكر شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى، وكلنا يعلم ذلك، يعني هذا الذي أؤصله لا أؤصل ولا أنظر بعيدا عن الواقع، فأنا لا أحب أن أنظر بعيدا عن الواقع. يذكر شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى أن رجلا كان يعمل مؤذنا، وظل يعمل بالأذان سنوات طويلة، حتى ذكر ابن القيم أنه كان يعمل بالأذان 40 سنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وخرج يوما من بيته إلى المسجد، فمرت عليه امرأة حسناء جميلة، فنظر إليها وتتبعها، فسألته المرأة عن مكان يتجمل ويتزين فيه النساء، عن حمام من حمامات النساء يقال له حمام من جاب، يقال له حمام من جاب. فسألته المرأة عن حمام من جاب، فنظر إليها وقد وقعت المرأة في قلبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأشار هذا الرجل إلى باب داره وقال لها: هذا حمام من جاب. فدخلت المرأة دار الرجل ودخل وراءها وأغلق عليها وأراد أن يفعل بها الفاحشة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأرادت المرأة أن تخرج، فزينت له الأمر حتى تهرب بسهولة، فطلبت منه بعض الأمور ليقضي معها ولتقضي معه وقتا ما، طلبت بعض الطعام وبعض الشراب. فتصور الرجل أن المرأة تريد ما يريده هو الآخر، فخرج هائما على وجهه، فرحا بلذة فانية قد تورثه الخذلان والندامة في الدنيا والآخرة. وأسأل الله أن يحفظني وإياكم بحفظه، وأن يسترني وإياكم بستره، وأن يستر نساءنا وبناتنا جميعا، وأن يحفظ شبابنا وأولادنا. خرج الرجل وأتى بما تشتهيه المرأة من الطعام والشراب، وعاد إلى بيته ووجد المرأة قد هربت وخرجت إلى حال سبيلها. فخرج الرجل من داره يطوف الشوارع والطرقات ويبحث عن هذه المرأة، وهو ينادي ويقول: يا رب قائلة يوما وقد ضلت، أين الطريق إلى حمام من جابي، أين الطريق إلى حمام من جابي. وظل يردد هذه الكلمات حتى نام على فراش الموت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتن الرجل، وهذا الأمر ليس مستبعدا. لا تتصور أن هذا فيلما خياليا من صنع الخيال، وسأبين لك الآن بالدليل من كلامي الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى أن الأمر جد خطير. نعم، نام على فراش الموت وترك الأذان، فتن الرجل، ترك الطاعة وترك العبادة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكم من أولاد لنا دخلوا على بعض المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت، دخلوا ليلا ولا زالوا هنالك، لم يطلع عليهم الصباح من أشهر بل ومن سنوات. وكم من أولاد لنا دخلوا غرف الشات أو غرف الدردشة ولم يخرجوا منها إلى الآن، ومضى عليهم شهور بل سنوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكم من رجل فتن بامرأة فكانت سبب خسرانه وخذلانه، ربما ارتكب كبيرة القتل، وربما ارتكب كبيرة الزنا، وربما ارتكب كبيرة السرقة إلى غير ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا يقول سيدنا رسول الله: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ليس معنى ذلك أننا نتهم النساء على طول الخط، حاشا وكلا، ولكن هناك من لا تتقي الله لا في لبسها ولا في كلامها ولا في طريقة تعبيرها، بل ولا حتى في نبرات صوتها، وإنما تتفنن في إثارة الشهوات الكامنة وفي مخاطبة الغرائز الهاجعة. لذا قال نبينا كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرأة المتبرجة التي خرجت لتفتن الناس، حتى وربما لا تكون قاصدة لفتنة الناس، ربما تكون قد نشأت في بيئة لا تعرف فيها شيئا عن الحجاب، لكنها مع ذلك قد ارتكبت معصية كبيرة من المعاصي. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنها لم تمتثل أمر الله ولم تمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. وأسأل الله أن يستر نساءنا وأن يرد بناتنا إلى الحق وإلى الحجاب ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ثم أنا أنصح الآن بهذه المناسبة من تلبس البنطلون الضيق وتلبس البضي وتغطي رأسها، أنصح هذه الأخت بأنها ليست محجبة، وخدعها والله من قال بأنها محجبة. أنت لست محجبة يا أختاه، ولا ينبغي أبدا أن تتوهمي أنك بهذا الزي قد تحجبت يوما من الأيام. فالحجاب يا أختاه ويا ابنة الغالية له شروط، لابد أن يكون جلبابك فضفاضا، وأن يكون طويلا، وأن لا يكون شفافا، وأن لا يكون معطرا، وأن لا يكون مبخرا، وأن لا يكون ثوب شهرة، وأن لا يكون ضيقا ليظهر مفاتن جسدك. هذه بعض شروط الحجاب التي يجب أن تتوفر في حجابك. أما أن تخرجي بالبنطلون الجنس وبالبضي الضيق وتتوهمين لمجرد أنك وضعت غطاء على الرأس وأظهرت خصلة واحدة من الشعر أنك بذلك قد تحجبت وخدعت بقول من خدعك بأنها خطوة على طريق الحجاب، لا، ليس هذا حجابا، وهذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ولو كانت المرأة متبرجة وذكرت بالحجاب لوضعت رأسها في الأرض وعلمت أنها عاصية للملك الوهاب وعاصية للنبي عليه الصلاة والسلام. أما الآن فلا حول ولا قوة إلا بالله، ربما لا تقتنع إن قلت لها الآن بأنك بهذا الزي لست محجبة، لأنها خدعت حين قيل لها بأنها خطوة عملية كبيرة على طريق الالتزام وعلى طريق الحجاب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد أيها الإخوة، ظل هذا الرجل يقول: يا رب قائلة يوما وقد ضلت، أين الطريق إلى حمام من جابي؟ حتى نام على فراش الموت. فذهب بعض إخوانه وقد تأسفوا لحاله، وذهبوا ليلقنوه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكان هذا الرجل يرد بما في قلبه، لأن اللسان مغرفة القلب، ثق تمام الثقة أن اللسان لا ينطق إلا بما في القلب. فاللسان مغرفة القلب، إما أن يغترف خيرا وإما أن يغترف شرا وسوءا. ويغلب على الإنسان على فراش الموت حال قلبه. قد يجيد الإنسان في الدنيا الكذب والإفك والضلال، لكنه في هذه اللحظات، لحظات الموت، لا يستطيع الكذب ولا يستطيع الضلال، بل لا ينطق إلا بما غلب عليه، إلا بما ملأ قلبه وبما غلب في قلبه من إيمان أو نفاق أو خير أو شر. فإذا انشغل الرجل بالمال، وقد حدث وذكر ذلك ابن القيم أيضا وغيره. إذا غلب على الرجل الانشغال بالمال، إذا انشغل الرجل بالمال وامتلأ قلبه بحب المال ونام على فراش الموت وقيل له قل لا إله إلا الله، كان الرجل يرد ويقول 1000، 2000، 3000، يعد المال وهكذا. فالقلب ما فيه يؤثر على اللسان في الدنيا وعند الموت بصفة آكدة، أي أكيدة، لا يمكن أبدا أن ينطق اللسان على فراش الموت إلا بما يحمله القلب من إيمان أو نفاق أو خير أو شر. فكانوا يقولون لهذا الرجل قل لا إله إلا الله، فكان يرد عليهم بقوله يا رب قائلة يوما وقد ضلت، أين الطريق إلى حمام من جابي، ومات وهو يردد هذه الكلمات ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة وأن يحفظنا وإياكم من سوء الخاتمة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. قد ذكرت لحضراتكم قبل ذلك أن رجلا من أن طالبا من طلابنا في مدينة المنصورة أخبرني أن جارا له في الدور الأعلى الذي يعلوه كان مدمنا لسماع الغناء الأغاني، يقول وذكرت هذا الرجل مرارا فلم يتذكر وحذرته فلم يرعوي، يقول وعدت من عملي في يوم من الأيام فسمعت بكاء وصراخا في الشقة فوقي فصعدت وقلت ما الخبر، قالوا إن أباهم يحتضر، الرجل بيموت. يقول ومع ذلك كاد قلبي أن يخلع حينما سمعت الغناء، لا زال صوت المذياع أو التسجيل يغني والرجل يحتضر. قلت اتقوا الله يا ناس، أبوك بيموت والآخر لحظة يعني تصرون على سماع الأغاني، الآن في ملائكة لله، فيه ملائكة، ملائكة الموت الآن تعالج روح أبيكم، فلا ينبغي أن يعني ضعوا القرآن. قال والله ما فيش مانع، بس يا ريت تجيب لنا شريط قرآن. يقسم لي بالله والله نزلت يا شيخ محمد وجبت شريط قرآن ووضعت الشريط في التسجيل ووضعت، بدأ القرآن عادي يشتغل. يقول بعد شوية أفاق الرجل في لحظة صحوة، الرجل اللي بيحتضر ده أفاق في لحظة من لحظات الصحوات بين السكرات والكربات، وحينما يطول خروج الروح يعني يبقى فيه لحظات سكرات ولحظات كربات ولحظات صحوات، الله يختم لي ولكم بالإيمان. ففي لحظة صحوة بين السكرات والكربات الرجل هو على فراش الموت سمع القرآن، صرخ صرخ وقال لا لا لا لا مش عاوز أسمع القرآن، خلوا الغناء لأنه هو اللي بينعش قلبي. ومات الرجل وهو يقول خلوا الغناء لأنه هو اللي بينعش قلبي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع ماذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. فخلي بالك من النظر، ما تتوهمش ان القضية كبيرة يعني انا بكبرها، لا والله بقول لك النظرة قد تنطبع في قلبك، خلاص ينطبع اثر النظرة في قلبك. فكم من نظرة اورثت صاحبها خسرانا وخذلانا وحسرة وندامة في الدنيا والآخرة. روى الامام مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يا الله اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، تعرض الفتن على القلوب مش على الأبصار ولا على الأسماع، تعرض الفتن على القلوب، والعين نافذة هي تنظر بس، والفتنة تطبع على القلب، الأذن تسمع الأغاني الماجنة الفاحشة الآن وتطبع الكلمات في القلب وتطبع المشاهد والصور على القلب، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين. قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. انت حضرتك بتقفل جهاز الشبكة العنكبوتية والإنترنت، خلاص بتغلق الموقع وتقفل الكمبيوتر وتنام وخلاص، وانت على السرير مغمض عينيك، أغمضت عينيك، وكل الصور والمشاهد التي كنت معها منذ لحظات تتوالى أمام عينيك صورة صورة ومشهدا مشهدا، بل وكل ضحكة وكل كلمة ترن في أذنيك مع أنك في الحقيقة وفي الحجرة قد أغلقت هذا الصوت ولا تسمع شيئا. ليه؟ لأن الصور يا أحبابي، ولأن الكلمات التي سمعتها أذناك تطبع على القلب كما تطبع الصور على القلوب. مش بقول لحضرتك كم من نظرة أورثت صاحبها ذلا وخسرانا وخذلانا وندامة في الدنيا والآخرة. من أجل ذلك قرن الله سبحانه وتعالى أدب البصر وأدب النظر وغض البصر، قرنه سبحانه وتعالى بحفظ الفروج وعدم الوقوع في الزنا. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. إن الله خبير بما يصنعون، يا الله ختام عجيب للآية. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. معقول هذا الترابط البديع بين غض البصر وحفظ الفرج؟ حضرتك انتبهت للآية؟ كلنا يقرأ الآية ومعظمنا يحفظ الآية، لكن قل من تفكر في الآية. كأن الله جل جلاله يجعل غض البصر خطوة عملية وضمانا وقائيا لحفظ الفرج من الوقوع في الفاحشة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، خبير بنظراتهم، خبير بأقوالهم، خبير بأفعالهم، خبير بحركاتهم وسكناتهم، فلا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض. فاعلم أن الله يسمعك ويراك إذا ما خلوت الدهر يوما وأغلقت على نفسك باب حجرتك وغلقت النوافذ وأرخيت الستائر وخلوت بهذا الموقع الإباحي الذي ترى فيه الفاحشة وتسعد فيه بالزنا والحرام. اعلم بأن الله يسمعك ويراك إذا ما خلوت الدهر يوما، فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيبه، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيبه. جل جلال ربي، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ويأتي الأمر بعد ذلك في الآية التالية للمؤمنات وقل للمؤمنات وقل يا محمد صلى الله عليه وسلم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. نعم، يجب على المرأة المسلمة كذلك أن تغض البصر، يجب عليها أن تغض البصر، لأن غض بصر المرأة ضمان وقائي لحفظ الفرج كما قال الرب العلي جل جلاله. فكأن الله تبارك وتعالى يجعل غض البصر ضمانا من أعظم الضمانات الوقائية، أو يجعل هاتين الخطوتين متتاليتين متتابعتين. أما الخطوة الأولى في عالم النفس، وأما الخطوة الثانية في عالم الواقع. أما الخطوة الأولى في عالم النفس في محاربة النفس والشهوات وهي غض البصر، وأما الخطوة الثانية في عالم الواقع وفي عالم الدنيا وهي حفظ الفرج. الله تبارك وتعالى يأمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر كضمان وقائي لحفظ الفروج من الوقوع في الفاحشة. نعم، إن النظرات المطلقة التي لا تقيدها القيود الإيمانية ولا تحدها الحدود الشرعية ترجع بالوبال على أصحابها وتعود بأسوأ النتائج على أصحابها في الدنيا والآخرة، كما أخبرنا الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والطبراني والحاكم في المستدرك. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافق الحاكم الذهبي، ولكن من باب الأمانة العلمية فالحديث في سنده عبد الرحمن، وهو عبد الرحمن الواسطي، وقد ضعفه علماء الجرح والتعديل. من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة، من غض بصره لله تعالى عن محاسن امرأة أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه. وفي رواية: النظرة سهم من سهام إبليس، من تركها لله أبدله الله جل وعلا إيمانا يجد حلاوته في قلبه. قلت: الحديث في سنده ضعف، ففي سنده عبد الرحمن الواسطي، وهو ضعيف عند كثير أو عند علماء الجرح والتعديل. لكن قف مع هذه الرواية الجميلة في صحيح مسلم ومسند أحمد وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. يا الله، آه لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم المتسكعين الآن على النواصي وفي الشوارع والطرقات. الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا وينهى عن هذا ويحرم هذا، فيقول: إياكم، تحذير نبوي بليغ شديد، إياكم والجلوس في الطرقات، إياكم والجلوس في الطرقات. حذروا شبابنا وإخواننا وأولادنا، لا سيما إذا كانت المقاهي على الطرقات، وربما يجلس بعض الرجال وبعض الشباب ليتعرضوا بالإذاء بالكلمات الخبيثة للنساء وللفتيات المارات. ويأبى المسلم الأبي حتى ولو لم يكن متدينا، يأبى المسلم الرجل الشهم أن يجرح مشاعر امرأة مسلمة تمر. لماذا يقبل هذا على هذه المسلمة وهو لا يقبل على أمه أو على ابنته أو على أخته أو على خالته أو على عمته كلمة تجرح مشاعرها من ذئب بشري ممن جلسوا لاصطياد النساء والفتيات؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول: الرسول يحذر ويقول: إياكم والجلوس في الطرقات. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: الذين رباهم المصطفى وكفى قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا، يعني هذه مجالسنا التي نجلس فيها ونتبادل فيها أطراف الحديث ونتبادل فيها التجارات إلى غير ذلك، ما لنا بد من مجالسنا. فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. الله الله الله، حتى الطريق له حق. هذا هو الإسلام، هذا هو دين محمد عليه الصلاة والسلام. حتى الطريق في الإسلام له أدب، حتى الطريق له حق. ووددت والله أن لو أفردت حلقة كاملة لأدب الطريق، فما أكثر من يقلون الأدب في الطرقات، وما أكثر من يقلون الأدب ويسيئون الأدب في الشوارع وعلى النواصي. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فالطريق له أدب والطريق له حق. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أبيتم إلا المجلس، أي في الطرقات، فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ صور أول حق، قال: غض البصر. يا سلام، اللهم صل وسلم وبارك على من علم الدنيا الأدب. أول حق للطريق غض البصر، يعني ما اختارش المكان اللي أرى فيه كل رائحة وغادية، هذا من قلة الأدب ومن سوء الأدب، وهذا من الخذلان والخسران. ولا حول ولا قوة إلا بالله، انظروا كم فرطنا وكم ضيعنا وكم ابتعدنا، وانظروا إلى ما في ديننا من لآلئ وجواهر ودرر، ودين والله العظيم لو اتبعناه لسعدنا في دنيانا وأخرانا. قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ يعني ما حق الطريق؟ قال غض البصر. غض البصر أول حق إنك تغض البصر. قال غض البصر وكف الأذى، تكف أذاك عن اللي رايح واللي جاي، عن الغادي والرائح. غض البصر وكف الأذى ورد السلام، ورد السلام والأمر بالمعروف، الله الله، والنهي عن المنكر. عاد زي ما سمعت المجلس بقى مجلس علم، صار مجلس علم، يعني هو ده المجلس، هذا مجلس المؤمنين، هذا مجلس الصالحين ولو كان على قارعة الطريق. غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله ده محتاج خطبة جمعة، والله الحديث ده محتاج خطبة جمعة كاملة. هو ده حق الطريق. تصور الطريق له حق في ديننا، الطريق له حق في ديننا وله أدب في ديننا. عشان كده أنا قلت لحضراتكم في حلقة الاستئذان، في حلقة الاستئذان، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أن رجلا اطلع من جحر في باب حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، رجل ما عندوش أدب ولا عنده خلق، أعوذ بالله، رايح ينظر من ثقب في حجر، في جحر، في حجرات النبي عليه الصلاة والسلام، ثقب في الباب في الحجرات، رايح ينظر عشان يشوف إيه اللي داخل الحجرات في بيوت النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إلى هذا الحد من سوء الأدب ومن الخذلان والخسران. النبي عليه الصلاة والسلام كان معه مدري، مدري زي المشط، يعني بيسرح النبي عليه الصلاة والسلام به شعره، وكان شعره صلى الله عليه وسلم وفيرا، كان كجمة، كان كالجمة ما رأيت، واللمة ما رأيت صاحب لمة في حلة حمراء أجمل من رسول الله، كما قول جابر بن سمرة وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كان شعر النبي طويلا يغطي شحمة الأذنين، وهذا يقال له لمة، لمة بكسر اللام وتشديد الميم، يقال له لمة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام صاحب شعر طويل بأبي وأمي وروحي، وكان يفرق شعره من النصف هكذا، وكان يحلقه في النسك في الحج والعمرة عليه الصلاة والسلام. الشاهد يا إخواني، كان النبي عليه الصلاة والسلام معه مدري، يعني مشط يسرح ويرجل به شعره. فلما خرج عليه الصلاة والسلام ورأى هذا الرجل قليل الأدب وسيء الخلق ينظر من جحر في باب النبي عليه الصلاة والسلام، قال له عليه الصلاة والسلام: لو أعلم أنك تنظر، لو أعلم أنك تنظر، يعني هو بداخل بيته عليه الصلاة والسلام، لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، يعني بهذا المدري، أي بهذه الآلة التي تشبه المشطة، لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإذن من النظر، إنما جعل الإذن من النظر، يعني ما شرع الاستئذان إلا من أجل أن لا يقع النظر أو أن لا يقع البصر على أمر محرم أو على أي عورة من عورات البيوت، كعورة النساء أو كعورة الأثاث أو كعورة الفراش إلى غير ذلك. فالبيوت مليئة بالعورات، لا تشترط، لا يشترط أن تقتصر عورة البيوت على عورات النساء فحسب، لا، بل البيوت مليئة بالعورات، لا ينبغي أبدا أن تطلع على عورة بيت إلا إن أذن لك أهل البيت بعدما يستر، بعد أن يستر عورات هذا البيت. نعم. فيقول عليه الصلاة والسلام: لو علمت أنك تنظر لطعنت به في عينك. ثم قال: إنما شرع الإذن من أجل النظر، إنما شرع الإذن من أجل النظر، بأبي وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد ذكرت ذلك أيضا في حلقة الاستئذان، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن، لو أن رجلا اطلع عليك، أي نظر إليك داخل بيتك، لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاه، يعني رميته بحصاه ففقأت عينه، فحذفته بحصاة ففقأت عينه، ما كان عليك من جناح. يا الله، إيه الغيرة الشديدة دي؟ هذه غيرة النبي على محارم الأمة من الرجال والنساء. يقول صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه، خرمت عينه، ما كان عليك من جناح، بأبي وأمي وقلبي وروحي عليه أفضل الصلاة والسلام. طيب، ممكن مولانا الشوارع زي ما قال شيخنا الشيخ كشك الله يرحمه رحمة واسعة، يعني يقول لك: لو نظرت عن يمينك هتلاقي المرأة، ولو نظرت على شمالك هتلاقي المرأة، ولو نظرت أمامك هتلاقي المرأة، ولو نظرت وراك هتلاقي المرأة، ولو نظرت فوق هتلاقي واقفة في البلكونة بتنشر بمنظر خليع، ولو نظرت تحت الأتوبيس هيدهسك، يعني ما فيش مفر. كلا لا وزر ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب الحل إيه؟ طب ما أنت ممكن لو في أي طريق نظرت نظرة الفجاء هتجد المرأة. طب إيه الحل؟ قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة. بتبقى ماشي أمامك امرأة، خلاص غض بقى البصر، يعني خلاص غض الطرف. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. الله، فأمرني أن أصرف بصري. يعني سبحان الله، في الحج، في الحج الرسول عليه الصلاة والسلام يركب دبته وراه الفضل بن العباس رضي الله عنهما، وكان الفضل رجلا وضيئا جدا جميلا وسيما، وفي الحج الإنسان ضعيف، وجاءت امرأة وضيئة، امرأة خثعمية وضيئة يعني يظهر بياضها من تحت غطاء وجهها، فجعل الفضل ينظر إليها وهو راكب ورا النبي. يا الله، وهو خلف النبي على دبة واحدة، مش ممكن. البشر بشر والعبد عبد. المرأة يا إخوانا، إذا وجد الرجل ووجدت المرأة فالجذب بينهما أمر مركوز في الفطر. واللي يقول لك كده يبقى رجل كذاب كبير يخالف الفطرة ويصادم الفطرة. إذا وجد الرجل أيا كان ووجدت المرأة أيا كانت فالجذب بينهما أمر مركوز في الفطر، لأن الله جل جلاله قد أناط بهذا الجذب بين الرجل والمرأة امتداد النسل البشري على ظهر الأرض. لولا هذا الجذب المركوز في الفطر ما كان النسل ممتدا من لدن آدم إلى يومنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فجعل النبي يصرف وجه الفضل، ومع ذلك يلوي الفضل وجهه وينظر إلى المرأة إلى هذا الحد. نعم، العبد عبد والرب رب. فالشاهد أن وجود المرأة لا ينبغي على الإطلاق أن يستهان به، وأن يحرص المسلم الصادق وأن يجتهد نفسه وأن يجاهد نفسه ما استطاع في صرف النظر. يعني لو وقع بصره عليها مرة فليجاهد نفسه وليراقب ربه تبارك وتعالى، وليستعين الله عز وجل في أن يصرف بصره عن النظر وعن متابعة النظر. خلاص النظرة الأولى وقع بصرك على المرأة، خلاص اصرف البصر واجتهد ما استطعت. وأنا عارف أن الأمر عسير والأمر صعب وقد لا يصل إليه الإنسان بسهولة إلا بعد مجاهدة شديدة للنفس، وبعد قيام ليل، وبعد ذكر، وبعد استغفار، وبعد طعم الإيمان لما تذوق في قلبك، وحلاوة الإيمان لما تذوقها في قلبك. موضوع أعلم أنه كبير وأنه يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى مقدمات ويحتاج إلى إيمان من أجل أن يصل الإنسان وأن يرتقي الإنسان إلى القدرة على أن يغض بصره. إذا والله العظيم، والله إذا عاهدت ربك على ذلك ووقعت عينك، وقع بصرك على امرأة قد تكون جميلة أو قد تكون فاتنة أو حسناء أو حتى متبرجة أو عارية، والله العظيم وأنا أقسم بالله العظيم لو صرفت بصرك واجتهدت مع نفسك في المرة الأولى والثانية وعاهدت الله ألا تعيد النظر، والله ستجد حلاوة في قلبك لا يستطيع بليغ أديب أن يحدثك عنها أو أن يجسدها، فليس من ذاق كمن عرف. طب جرب هذا يا أخي، جرب هذا، والله ستجد متعة وستجد لذة، لأن هذه النظرة ستتعبك. كانت المرأة حسناء أو جميلة ستتعبك، ستتعب قلبك، ستتعب فؤادك، وقد لا تطال أي شيء وستتعب تعبا شديدا. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن نظر الفجاءة قال: أمر جرير ابن عبد الله أن يصرف بصره. ويؤكد هذا أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند حسن، ومن أهل العلم من باب الأمانة العلمية من ضعف إسناده أيضا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك وليست لك الآخرة، فإن الأولى لك وليست لك الآخرة، أو وليس لك الآخرة، وفي لفظ والثانية عليك، فإن الأولى لك والثانية عليك. والحديث بعض أهل العلم قد ضاعف إسناده، ولكن يوضح هذا بجلاء ما رواه البخاري ومسلم والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. وفي رواية مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام يعني في الحرام، والأذن زناها الاستماع أي الاستماع للحرام الكلمات المحرمة، وكذلك العين زناهما النظر أي النظر إلى الحرام الذي حرمه الله تبارك وتعالى. قال: العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام أو المنطق. قال صلى الله عليه وآله وسلم: واليد زناها البطش أي المحرم والظلم، والرجل زناها الخطأ أي إلى المعاصي وإلى الفاحشة. قال: والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يعني إن امتنع الإنسان عن فعل الفاحشة فالحمد لله، الحمد لله، وإن وقع فصدق الفرج هذه الجوارح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أهل العلم يعني سميت هذه الأشياء باسم الزنا، هي ليست زنا، هي ليست الزنا الذي يقام عليه الحد. يعني لو نظر الإنسان إلى امرأة في الحرام لا نقول له تعالى لنقيم عليك حد الزاني، لا. فلماذا سميت بالزنا؟ لماذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا؟ لأنها مقدمات حقيقية للوقوع في الزنا، لأنها مقدمات حقيقية للوقوع في الزنا. نعم، والله تبارك وتعالى حين حرم الزنا ما قال جل جلاله: ولا تزنوا، وإنما قال: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أحبابي، لا تستهينوا بالنظر، وقفوا عند أدب النظر، لا تنظروا إلى الحرام، انظر بعينك إلى ما خلق الله، إلى آيات الله في الكون، من العرش إلى الفرش، من السماء إلى الأرض، انظر إلى نفسك أنت وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ فذكر إنما أنت مذكر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. هكذا توظف نعمة العين ونعمة البصر. لا ينبغي أن نوظف هذه النعمة في معصية الله فيما عود علينا بالضرر العظيم. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والعبد ما دام ذا طرف أي بصر أو نظر، والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين الغير موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. يضر مقلته، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. وقال شيخي ابن القيم رحمه الله: ما زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح، وتظن ذاك دواء جرحك، وهو في التحقيق تجريح على تجريح. أيها الأفاضل، انتهى الوقت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل وزاد، ولكن أكتفي بهذا القدر، ففيه الكفاية وفيه الغنى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أسأل الله جل وعلا أن يحفظني وإياكم من النظر إلى الحرام. أسأل الله أن يحفظ أبصارنا وأن يحفظ بصائرنا، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ جوارحنا وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. لكن اسمحوا لي في دقيقة واحدة أن أقول بأن منافع غض البصر عظيمة، وكثيرة منها أنه امتثال لأمر الله جل وعلا ولأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا غض البصر يورث القلب أنسا بالله. إيه وربي إيه وربي، غض البصر يورث القلب أنسا بالله ويقوي القلب ويفرح القلب ويكسب القلب نورا، يملأ القلب نورا. وإذا استنار القلب بالنور، بنور الخشية والتعظيم والإجلال، أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية. وإذا أظلم القلب أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل ناحية. ثالثا غض البصر يسد على الشيطان مدخله إلى القلب. رابعا وهذا من أعظم ما أذكر به نفسي وإخواني من طلبة العلم، غض البصر من أعظم أسباب حفظ العلم وتحصيله. غض البصر من أعظم أسباب حفظ العلم وتحصيله. قال شيخي ابن القيم رحمه الله: من غض بصره عن محارم الله عوضه الله جل وعلا بأن يطلق نور بصيرته عوضا عن حبس بصره لله. الله الله الله، يعوضه الله جل وعلا فيطلق الله نور بصيرته عوضا عن حبس هذا العبد نور أو بصره عن ما حرم الله تبارك وتعالى أو لله جل وعلا، ويفتح الله سبحانه وتعالى عليه باب العلم وباب الإيمان وباب المعرفة وباب الفراسة الصادقة. المصيبة التي تصيب التي لا تنال إلا ببصيرة القلب، كل هذا يكون بغض البصر. غض البصر عن الحرام سترى حفظك للمتون وللأدلة وللعلم من أسهل ما يكون، لأن هذا الوعاء يا إخواني ألا هو القلب لا يمكن على الإطلاق أن يحمل هذا النور إن كان وعاء نجسا. إن تنجس هذا الوعاء لا يمكن أن يحمل هذا النور أبدا، وقد يحمله لمدة، وإن بحث عنه صاحبه قد لا يرى له أثرا، قد لا يرى له أثرا، لأن الله عز وجل قد يمهل العبد لكنه لا يهمله. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لا أحسب أن الرجل ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله، إني لا أحسب أن الرجل ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله. ولله ضر عبد الله بن المبارك إذ يقول: رأيت الذنوب تميت القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. أسأل الله أن ينير بصري وأبصاركم وبصيرتي وبصيرتكم، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم أدب غض البصر، وأن يعينني وإياكم عليه، وأن يتوب علينا وعليكم، وأن يغفر لنا ولكم ما فرطنا وما ضيعنا وما قصرنا، وأن يحفظ أولادنا وأن يربيهم لنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، إنه ولي ذلك مولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.